شعور جميل وإحساس مرهف لو فرد شراعه على العالم لتحول إلى جنة خضراء. به تمتلئ القلوب بالفرح وترتسم البشائر على الوجوه، وبالحب يكون السلام. هذه دعوة للحب في عيد الحب. تقدمها لكم وفاء زكريا. أتمنى إنه الناس تفهم إن عيد الحب مش عيد الغرام، مش عيد واحد يحب بعض بس، إنما عيد إن إحنا نحب. أول حاجة نحب الناس، نحب الوطن، نحب شغلنا، نحب الفقراء الغلابة. يعني هذا هو الحب اللي ما أفهمه. لكن أنا ما أعتقدش، يعني أنا بعتقد إن الواحد لما بيبقى مثلا بيحب وبيبقى سعيد يبقى نفسه يسعد كل الناس. فأنا أتمنى إن البلد تبقى مليانة حب، يبقى كل شيء، إن العامل مثلا يحب الآلة اللي بيشتغل فيها، ولما يحب الآلة يحافظ عليها ويعتبرها كأنه ابنه. لما ابنه يعي بيبقى خايف عليه، هو لما تخسر الآلة يبقى حيهتم إنها تشتغل وترجع تاني، إنه يحب شغله، إنه يبقى عنده انتماء لهذا الشغل. الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين هو صاحب فكرة تخصيص يوم للحب. كيف جاءت هذه الفكرة؟ الفكرة بدأت وأنا طالب في الولايات المتحدة، فقد لاحظت أنهم بيحتفلوا في يوم بالسنة بعيد الحب وبيسموه بالانتاين داي، وفي هذا اليوم بيتبادلوا التهاني وبيقيموا الحفلات، وفكرت ان انا ادعو الى هذا اليوم لما رجعت مصر، وبعدين ترددت، فضلت متردد سنين طويلة لانه قلت يمكن الناس ما تفهمش عيد الحب ايه. وبعدين فاتت الايام فحبيت أزور قبر أمي، فركبت العربية وهي في الإمام الشافعي، فت على ميدان السيدة زينب طريق الإمام الشافعي، وبعدين لقيت جنازة ماشي وراها ثلاث أنفار. فأنا وقفت العربية وزهلت، لأن عارف أن السيدة زينب حي الشعب ده، شفت جنازات قبل كده فيه، كان لما يموت واحد في الحي يخرج الحي كله وراه، ولما يموت حاحد في الشارع الشارع كله يخرج وراه. وفي الريف لما كان يشيعوا جنازة واحد من قرية كانوا بيدفنوه في على بعد قريتين، فكان لما تمشي جنازة قدام قرية يطلع أهالي القرية الأخرى يشتركوا في الجنازة دون أن يعرفوا مين اللي مات. وبعدين انا مشيت في الجنازه وسالت الرجل، قلت له مين ده؟ قال لي ده كان واحد وكيل معاشات ومات. وقلت له ملوش اصحاب؟ قال لا ملوش. قلت له ملوش جيران؟ قال له جيران. قلت له ما حدش خرج في الجنازه؟ قال ابدا. فانا اعتقدت او شعرت في هذه اللحظه إن الحب اللي كان موجود في البلد في أزمة. لماذا تم اختيار يوم 4 نوفمبر بالذات عيدا للحب؟ احنا ما اخترناش 4 نوفمبر. اللي حصل ان احنا سألنا القراء، عرضنا عليهم فكرة عيد الحب، فكرة، وقلنا لهم اختاروا اي يوم من السنة، فأكثر الأصوات اختارت يا يوم 3 نوفمبر يوم 4 نوفمبر. وبعدين عدينا الأصوات لقينا الأغلبية 4 نوفمبر فاخترنا 4 نوفمبر. الحب ماذا يعني في حياة الشاعر؟ الحب يعني زي ما أنا شايفه كده هي حالة انعطاف، يعني إنسان ينعطف نحو شيء، ينعطف نحو إنسان، ينعطف نحو قيمة، ينعطف نحو عاطفة يعني. فالانعطافات دي بدرجاتها المختلفة احنا بنسميها الحب، يبدأ من ما يسمى بالإعجاب لحد ما يوصل مثلا للتفاني او الزوبان. دي الحاجات اللي احنا بنسميها حب. والحب رغم انه احنا شعراء وفي معظم الاحيان نكتب بغنى عن الحب وكده، لكن الحب ما هوش عاطفة مجردة يعني، مش حاجة زي الهوى كده، برضو له قوانين موضوعية وله صلة بالاقتصاد وبالاجتماع وبالحياة. يعني انا مثلا لما ادور في حياة امي مثلا، أمي دي إنسانة بسيطة خالص، أمية لا تعرف القراءة والكتابة لكن تعرف تحب، فأقول يا ربي طيب يعني عاطفة الأمومة دي هل برضك تقع تحت نفس الجدول ده، جدول العمليات المعقدة للمجتمع والاقتصاد؟ اكتشفت أنه أن الأم بتحب ابنها لأنه بيمثل لها أمان في المستقبل البعيد، هي مش ضمن المستقبل، مش ضمن صروف الأيام واللعب الليالي وغدر الزمان، فهذا الابن أو الابنة حتى أو كده دول بيمثلوا لها في المستقبل لما هتكبر نوع من الأمان والمظلة وكلام من ده كل. أيضا الابن يعني بيتعلم حب الأم حسب الاحتياجه. كل الأشياء قائمة على يعني لا شك أن أنا بحب الصديق اللي يقف معايا في وقت الشدة عن الصديق اللي كده ده، يعني اللي وجهه جميل مثلا، أو مثلا اللي أخلاقه حسنة بالمعنى المسطح. لا طبعا الصديق الشهم الحار اللي بيخاف عليا طبعا لا شك أن ده أنا يعني أحبه أكتر وحافظ عليه أكتر وأحب أنه يعني يظل في حياتي بشكل أهم من أي صديق تاني. فشوفي له صلة بالحياة، له صلة بالاقتصاد، له صلة بالكتفين اللي بيتآزروا لمواجهة الأيام. الحياة حلوة بس yeah. الفنان الكاريكاتير مصطفى حسين، رأي حضرتك بصفة عامة بمناسبة احتفالنا بعيد الحب، الحب هو؟ الحب هو، انا عايز الخص ده كله في كلمة واحدة، صعب قوي، لكن نقول التضحية، الاهتمام بالآخرين، التفاني من أجل الآخرين. إذا قلنا إن الشعب المصري هو شعب معروف بحبه لبعضه ويعني تفانيه في خدمة البعض، يمكن ده كنا بنلاحظه قوي زمان، هل قل بالنسبة لفترتنا الحالية دي عن زمان؟ والله هو في، يعني على ذكر الموضوع ده بالتحديد، في شخصية موجودة من ضمن الشخصيات اللي أنا بعملها في الكاريكاتير اسمها قاسم السماوي، فهو ده نوع من الدعوة، أو إن هو إلقاء الضوء من خلال التطرف في الحقد والضغينة كنوع من معالجة النفوس اللي بدأ يتفشى فيها السماوية، بالتأكيد أو ملاحظ أو في إحساس عام بأن الحب بين الناس بدأ يذوب أو يتلاشى، ودي يمكن كانت من ضمن الأسباب الأساسية لولادة شخصية زي قاسم السماوي، يعني أن يكون في دعوة للحب من جديد. فنان الكاريكاتير مصطفى حسين، كيف يحتفل بعيد الحب كل عام؟ والله الدعوة اللي أطلقها أستاذنا مصطفى أمين بعمل عيد الحب من الدعوات الإنسانية ذات المغزى العميق، يعني في تحريك شعور الناس لتوليد فعلا أو إحياء العواطف من جديد، يعني ده نوع من المية عشان زرع العواطف ينمو شوية، يعني أن يكون هناك دعوة بقى لعيد، ده متهيألي نوع من التغذية لإنماء الحتة اللي هي بدأت تضمر وتتلاشى. ده أنا يمكن بشوف أن مجرد الاحتفال بيه بالشكل القائم حاليا في قصور، ده مفروض الناس تحس بيه بالضبط زي عيد الأم، ما كانت فكرة والنهاردة الكل بيحتفل بيه، أنا بأكد أن لابد يبقى الإحساس بعيد الحب هو نفس الشعور بيه، الغني والفقير الصغير والكبير يحس أن فيه عيد حب، ويمكن دي ما تبقاش في اليوم واحد أو يوم اللي تحدد اللي هو 4 نوفمبر عيد الحب، يعني بيتخللها فترة قبليها في الكلام حوالينه أو الإعداد ليه، زي عيد الأم بالظبط، بيبقى فيه شعور عام كده، ده بيجدد العواطف، مفيش جدال. خلاص يا دنيا هتبقى حلوة، لقيت لي قلب الحب نايب، والناس قالولي ده الحب غنوة، والعيشة حلوة ويا الحبايب. خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص يا دنيا، خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص. We'll be right back. السما الفستقي وعصافير معدية، والقلة مملية على الشباك من الدية، والجد قاعد مربع يقرا في الجورنال، الكاتب المصري ذاته مندمج في مقال، ومصر قدامه أكتر كلمة مقرية قريتها من قبل ما اكتب اسمي بإيدي، ورسمتها في الخيال على أبدع الأشكال، ونزلت أيام صبايا طفت كل مجال زي المنادي، وفؤادي يرتجف بجلال على اسم مصر. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. يا ملفي تسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب، يا ملفي تسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب، ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان. إن النجاح في أي شيء هو قصة حب، فأنت إذا أحببت عملك أعطيته بلا حدود دون أن تفكر ما هو المقابل الذي ستحصل عليه أو التضحيات التي سوف تدفعها من أجل هذا الحب. إن حب الناس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فأنت حينما يعمر قلبك بهذه النعمة تزداد قدرتك على العطاء وعلى مساعدة الآخرين، وليس هناك إحساس أجمل من شعورك بأنك استطعت أن تساعد إنسانا بأي شيء، إنه شعور يعطيك قوة داخلية تجعلك أكثر قوة وصلابة في مواجهة ما في حياتك من أزمات ومشاكل. في عيد الحب أتمنى للناس ما أتمناه في كل أيام السنة، وأنا أرى أن الحب متوافر ولكن الحنان هو الشيء النادر، لأن الحنان مرحلة أرق وأدفأ وأعمق في العلاقات بين الناس، وما من اثنين من المحبين إلا ويفتقدان هذا الشيء الذي أتحدث عنه وهو الحنان. ممكن اللي بيحب واحدة يصافحها بحرارة، لكن أكثر تأثيرا فيها أن تكون المصافحة لمسا رفيقا لا يمس الجسم ولكن يمس القلب. إنني أتمنى لكل من ينقصه الحب مزيدا من الحنان. أنيس منصور. وقالوا عن الحب: قلوبنا كالساعة يجب أن نملأها من حين إلى حين بالحب، كل ما نحتاج إليه هو شيء من الأمل وشيء من الثقة بالنفس، وأما النجاح فسوف يجيء وحده. حب الوطن نوع من الإخلاص، والإخلاص نوع من حب الوطن. حب لأخيك كما تحب لنفسك، دي ذات معنى خطير جدا. الواحد ينزع منه الحقد ويحب للتاني زي اللي بيحب لروحه بالظبط. مصطفى حسين. إن الحب في الإسلام معرفة نظرية وتدريبات روحية، بالإضافة إلى أنه سلوك يومي. إن علاقة المسلم بالناس تقوم على الحب، والأخوة الإنسانية هي الصلة بينه وبينهم، والود والحنان والحب تجاههم هي الأصل والأساس. فالإسلام يربط البشر بالبشر، ويربط البشر بالكون، ويربطهم أخيراً بخالق الكون. أي أن الحب في فلسفة الإسلام هو وظيفة إنسانية وفن أصعب من فن الحياة، لأنه ملح الأرض الذي تفقد مذاقه لو ضاع. أتمنى أنه يعني تتحقق الظروف اللي تخلي الحب يرجع لكل بيت ويرجع لكل قلب، ويمد خيوطه بين كل القلوب، يلضمها في عقد واحد جميل، يعني كل خرزة فيه أحلى من التانية، والعقد ده اسمه الشعب المصري واسمه مصر. عبد الرحمن الأبنودي. لفينا الدنيا وتارينا، راجعين لك بعد ما لفينا. لفينا الدنيا وتارينا، راجعين لك بعد ما لفينا. يا ما روحنا بلاد ولا خلينا في غلاوتك، والله بلاينا. يا بلدنا يا مصر دمينا، وسماح النوبة سمحينا، ولا يمحن قدام فارق. بلدي يا بلدي. صعب علي يا بلدي يا بلدي صعب علي يا بلدي يا بلدي ما غنتي مصر ما غنتي مصر أم الدنيا ما غنتي مصر أم الدنيا أم الدنيا مع شروق شمس يوم جديد عزيمة حديد وقلوب مليانة حب وليد بتقول أهلا بالعيد دعوة للحب قدمناها لكم في عيد الحب لكم أرق تحية من عادل أبو العلا الهندسة الإذاعية وأجمل تحياتي وفاء زكريا